ضعف كل خلاص ضاع يعني خارت قواه كلها. فيأتي المسيح فيقتله ويكفي الناس شره. ذكر العلماء هنا رحمهم الله تعالى مسألة وهي تتعلق بقصة تميم الداري رضي الله عنه وارضاه. في صحيح مسلم كان تميم الداري نصرانيا وركب البحر يوما فماج بهم البحر فما يدرون أين يتوجهون. أرسى بهم البحر في جزيرة لا يعلمون ما هي. ثم كانت النتيجة لما نزلوا جاءتهم دابة قالوا لا يعرف قبولها من دبورها من كثرة الشر. فسألت أنتم من أين؟ فهي تكلمهم سبحان الله. قالوا نحن من العرب ومن جزيرة العرب. فأخذت تسأل أسئلة منهم وهم يجيبون. فقالت لهم الدابة إن عندي من يشتاق لسماع أخباركم تعالوا معي. فذهبوا معها فوجدوا رجلا أعورا مسلسلا مقيد. فأخذ يسأل عن بحيرة طبرية ويسأل عن بعث محمد أو لم يبعث ويسأل عن جزيرة العرب وما فيها. قالوا فإذا هو المسيح الدجال. ذكر بحيرة طبرية هل فيها ماء؟ قالوا نعم لا زال ما فيها. قالوا يشكل لا يوجد فيها ماء لأنه سيأتي يأجوج ومأجوج ويشربون ما فيها من الماء كله فلا يبقى فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الخبر من تميم الداري رضي الله عنه فأعجبه فيها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثم قال لتميم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تميم قد أخبرنا بخبر فيه من الأعاجيب قم يا تميم. فصعد المنبر وجلس يحدث إيش يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جلوس النبي أقره بحديثه فصار يخبر عن المسيح الدجال وما هو. طيب والنتيجة نؤمن بأن المسيح الدجال وهذا على الخلاف. قيل بعض العلماء ضعف الحديث لكن الصحيح أن الحديث في صحيح مسلم وفيه زيادة ولا يمكن إطلاقا أن نقول الحديث لا يعتمد عليه أصلا. لكن قال بعضهم هل هو المسيح الدجال أو غيره؟ نقول لا مانع. لكن العقلاني يقول طيب أين هو؟ العالم الآن اكتشف والأقمار الصناعية موجودة أين سيذهب؟ بعض الكتاب قالوا إنه في مثلث برمودا. مثلث برمودا ما تمر السفينة إلا غابت ولا طائرة إلا فقدت ما يدرون عنه. ولكن نقول الله قادر على أن يجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ليلة الهجرة ويجلس في الغار أبو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم موقع قدميه لرآنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن هذا حاجة أن يقال. ونقول نؤمن بهذا ونعتبره من الغيب. قيل إن المسيح الدجال يهودي وسبحان الله لا يزال على مر التاريخ الناس يتحدثون عن المسيح. لكن يجب أن نعلم أننا لا نربطه بشيء. وسبحان الله خرافة يعني خروج المسيح وما يتعلق كذلك بالمهدي في كل وقت من الأوقات يأتينا واحد يقول طلع مهدي والمهدي موجود في دولة كذا في مكان كذا وطلع المسيح من ميدان كان كذا. كنت أعجب أيها الإخوة من جرأة الناس على إنزال الأمور الغيبية على أحداث وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. ولهذا نجد على مر التاريخ أقوام ادعوا المهدية في أفريقيا وفي اليمن وفي غيرها مناطق وفي جزيرة العرب وفي غيرها كل منطقة تجدها تسمي أسماء حول قضية إيش المسيح. والنتيجة ينبغي أن نعلم أن المسيح الله يصلحه في يوم. يعني مو بالمسيح لا، المهدي المنتظر. وأما المسيح الدجال فإن الله يخرجه متى شاء، ما نستطيع أن نعرف زمنه، وإن كنا نقول زمننا اليوم زمن فتن الله أعلم ربما قرب خروجه، يعني ما نشاهد شيء الإخوة من كثرة الزلازل وكثرة الفيضانات وكثرة البراكين، وما نشاهد من التغير في هذا الكون الآن تغير عجيب يوجب لنا أن نعلم أن مثل هذه الحقائق هي يقينية لكن لا نستطيع أن نثبتها لحال أو نحدد لها زمنا معينا أو وقتا معينا. عندنا قضية المسيح الدجال، علمنا بأنه دجال من الدجاجلة، وعندنا مسيح وهو عيسى، فذاك سمي لمسح عينه وسمي لأنه يمسح الأرض، وعيسى عليه الصلاة والسلام سمي لأنه يمسح فيبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، والله أعطاه هذا الأمر وجعله متميزا بذلك. ويجب على الناس أن يعلموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزال الآن موجودا بل رفعه الله، إني متوفيك ورافعك إلي، وهو حي، وهذا يدل على أن هذه من الخوارق للعادات، أي أن الله سبحانه وتعالى حفظ جسده والله يتولى إطعامه، وسبحان الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، لا نربطه بواقعنا، ولهذا الله قال بل رفعه الله إليه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى في السماء ليلة الإسراء والمعراج، ورآه بروحه وجسده، وإذا أراد الله نزوله نزل عليه الصلاة والسلام في وقت الله أعلم متى يكون. عيسى ينزل، قال ويكون نزوله على المنارة الشرقية في دمشق، وسبحان الله بلاد الإسلام عندنا تتميز بذلك، هناك بلدان جاءت فيها نصوص، اليمن جاء فيها الإيمان يماني والحكمة يمانية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصوص يأتيكم مداد أهل اليمن أرق قلوبا وأفئدة، وفي الشام جاءت نصوص حتى ألف أئمة الإسلام رحمهم الله كتبا في فضائل الشام وسكناه، وتميزت تلك البلاد بأن الله سيجعل عيسى ينزل، وكأن معناها نشوء دولة الإسلام وقيامها في تلك البلاد، وتكون حاكمة على الأرض كلها لأنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام، وعند نزوله يقول المهدي المنتظر قد خرج، مهدي يصلحه الله، يعني بمعنى يتهيأ لهذا الأمر في يوم وليلة، ويبايع بين الركن والمقام، ويأتي أقوام لقتاله فيخسف الله بأولهم وآخرهم، يخسف يعني معناه أن الله مؤيد، ويمسك زمام الأمور قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويقوم بالصدع بالحق والدعوة الناس إلى الخير وردهم إلى المعتقد الصحيح، ويجاهد الكفار، ثم يكون بالشام، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة الشرقية، فلعله يشاهده وقد أقيمت الصلاة والمهدي في المحراب، ما إلى الآن لم يكبر، فيرى عيسى فيرجع، لأنه ما كان للمهدي أن يصلي بالناس وفيهم نبي من أولي العزم، فيقول له عيسى صلي بهم فإن الصلاة قد أقيمت لك، فيصلي ثم بعد ذلك يستلم الأمور عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام يقوم بتطهير الأرض كلها، يقتل الخنزير فما يبقى على وجه الأرض خنزير أبدا. ومن العجب لما جاءت الإنفلونزا الخنازير قالوا هذه سيخرج عيسى مباشرة، ليس لنا أن ننزل هذه الأحكام. ويكسر الصليب، ولهذا نقول للنصارى الذين يعظمون الصليب، وما من كنيسة إلا وفي أعلاها صليب وفي داخلها صليب، عيسى الذي أنتم تقولون إنه صلب هو أول من سيكسر صلبانه، وهو كناية على أنه لن يبقي نصرانيا أبدا، فلا يقبل من أحد إلا الإيمان. قال ويضع الجزية، يعني بمعنى لا يقبل من أحد جزية أبدا، والنتيجة سيقتل كل يهودي ونصراني. من آمن واتبع محمد صلى الله عليه وسلم واتبع عيسى ليس على دينه، وإنما عيسى عليه الصلاة والسلام سيأخذ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، لأن الله قد قال لنا في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. فعيسى يأتي ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتغير الناس عما كانوا عليه، ثم يحدث أحداث عظام. فعيسى يقتل المسيح الدجال، وعيسى يدعو على يأجوج ومأجوج، فإنهم يعيثون في الأرض فسادا. أصحاب ذي القرنين إذ جعل بيننا وبينهم سدا، لكن قد قال من قبل إذا جاء وعد ربي جعله دكا، خلاص انتهى هذا السبب. ثم بعد ذلك يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون خيرات الناس ويقتلون الناس، يعني همجا، ما وجدوا أحد إلا قتلوه وأخذوا ما عنده. فيطلب من المسيح أن يدعو عليهم أو أن يكفيهم شر، فيدعو عليهم فيصابون بداء النغف، وهو داء يصاب في العنق، فيموتون سبحان الله بوباء عام، وما يبقى منهم أحد أبدا، يبقون أياما فتجيف، نسميها جثثهم تنتن، فيشم الناس رائحتها، الأرض كلها تنتن. فيدعو مرة أخرى فيرسل الله ريحا قوية تقذف بجثثهم في البحر، ثم ينزل الله مطرا يغسل الأرض كلها، وكأنهم ما مروا على الأرض ولا. هذه آية من آيات الله عز وجل، ولهذا ذكر أنه يقتل الدجال ويتزوج، يعني لا ندري عن يعني مدى صحة هذا، يعني الأثر فيه روي، ولا مانع أن يكون متزوج، لكن يكون حصورا قد لا يلزم، لكن نكون الله أعلم يمكن حصورا في زمنه وقد يحدث الزواج، لم يرد نص لأن هذا غيبي، فلا نثبت ولا ننفي، لا ليس بمحرما عليه الزواج، ولا نقول هو سيتزوج أو لا، الله أعلم بتفاصيله. ويصلي خلف القائم يقصد به المهدي من آل محمد، ثم يموت في المرة الأولى رفع، والمرة الأخيرة يموت كسائر الخلق، لأن الله قد قال عن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يدفنه أهل الإيمان بعد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قيل أنه يدفن يعني في بعض الأماكن والبقاع المميزة، لكن الله أعلم، لم يرد لنا تفاصيل في ذلك أبدا، بل نقول أنه يموت، والله قد قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت فلا بد من موت كل أحد. ابن صياد دجال من الدجاجلة، لكنه ليس هو إيش المسيح الدجال، وإن كان بعض الصحابة قالوا إنه المسيح الدجال، لكن ما عليك، الصحيح أن المسيح ابن صياد دجال من الدجاجلة. لم يفرق على الإطلاق. يعني بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر، لكن نقول المسيح دجال من الدجال لا إشكال. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لما صعب، لما اتبع المسيح الدجال غل ولا يبقى، ده خطير جدا، نعوذ بالله. طيب اقرأ شوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وشروط وجوبها خمسة: الحرية والإسلام، وملك نصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، واستقراره ومضي الحول في زكاة الأثمان والماشية والعروض، ومن ومن له دين أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزكاة. أولا، الزكاة في اللغة يقصد بها النماء، زكى الشيء يعني نمى، ويقال زكى الزرع إذا نمى وزاد. وسميت زكاة لأن المال إذا أخرج منه زكاته، سبحان الله، الله يزيد فيه ويبارك. السلام عليكم. والمال الذي لا تخرج زكاته الله يمحقه ولا يبارك صاحبه. وكم من الناس ربما محقت بركة أموالهم بسبب إيش؟ عدم إخراج الزكاة. وقيل لأنه يزيد المخرج، يعني المال المخرج منه، بمعنى أنه يقيه من الآفات، فإما أن تكون الزكاة زيادة حسية، وإما أن يكون إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يقيه من الآفات فلا يصاب بشيء. والزكاة شرعا حق يجب في مال مخصوص بطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق يعني بمعنى أنها واجبة. ولذلك المؤلف قال هي أحد أركان الإسلام، أركان الإسلام واجبة. ثم قال هنا حق في مال مخصوص، لأن هناك من الأموال ما لا تجب فيها الزكاة، أموال الأوقاف ما تجب فيها الزكاة، وكذلك بعض الأموال التي عندي أرض اشتريتها لأسكنها ما عليها زكاة. هي مال ولا ما هي مال؟ مال. أنا اشتريت سيارة عندي مثلا جديدة بخمسين ألف مئة ألف، مال هذه فلا تجب فيها الزكاة، ولو حال عندها حولين أو ثلاثة، ثم طلعتها بيعها وشريت سيارة ثانية ما عليها زكاة، لأنها ليست في كل مال. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي تجب فيه الزكاة من الأموال، لأن سيذكر بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض، ثم ذكر اسما خامسا وهو العسل، لأنه تجب فيه الزكاة. ذكرنا الآن في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، هي التي ذكرها الله تعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لا. ثم جاءت في وقت مخصوص ليبين أن هناك حول. فلو أنني أعطيت منحة مثلا أرض وبعتها مثلا بمئة ألف، ما نقول زكها على طول، ما بعد وقت لازم يحول عليها الحول، واضح؟ ولهذا قال في وقت مخصوص. والزكاة تسمى صدقة، إنما الصدقات للفقراء، وإن كان من العلماء من يقول إن الصدقات للتطوع والزكاة للواجب، هذا بناء اصطلاحيا، وإلا فلا مانع أن يطلق أحدهما على الآخر، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. الآن هذه الزكاة دليل على صحة إيمان مؤديها إذا أداها خالصا قلبه بها، وهذا بالاتفاق. يعني بمعنى من كان قلبه خالص في أداء الزكاة، إذا جاء وقت الزكاة حريص عليه، يحصي الأول والآخر ولا يحاول يلف يمنى ويسرى، يعني يخرجها يمين يمكن ما فيها زكاة يمكن كذا، لا، نقول هذا يدل على صحة الإيمان. لا شك بأنها أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. وهي واجبة بإجماع الأمة، ولهذا دل عليها الكتاب والسنة والأحاديث المتواترة والإجماع. الله يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. وأمرنا بقضية الصدقة لما لها من الأثر العظيم في صلاح الإنسان. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل فرضت الزكاة في مكة أم في المدينة. من العلماء من قال إنها فرضت في مكة، ولكن تحديد أصنافها وبعث السعاة، يعني بمعنى السعاة عليها، بعث السعاة طلبها، لم يقل إلا في المدينة. ورجح ابن قدامة المقدسي رحمه الله أنها إنما فرضت في المدينة، لكن الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى قال أنه كانت في مكة، وأما في المدينة فكان البعث للسعاة والجباة ينطلقون يجمعونها ويقبضونها ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف شروط الزكاة، قال: وهي خمسة. أول شرط: الحرية. ويبدو أن المؤلف لم يرتب، لأن عندنا شروط نسميها قاعدة كلية في كل عبادة، يعني لا بد أن تؤتى بها. أول شرط عندنا قضية الإسلام أصلا، قبل أن آتي للحرية وغيرها، الإسلام. فإن كان مسلما قبلنا الزكاة وأخذناها منه، ليس المسلم ليس عليه زكاة. ولذلك صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام شرطا لوجوبها، كما في الحديث المتفق عليه، حديث معاذ بن جبل، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، ثم قال: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله، فإنهم أطاعوك فمرهم بخمس صلوات، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن عليهم هذا المال، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا صريح في هذا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعلة في ذلك كذلك: الزكاة قربة وطاعة. طيب والنتيجة؟ ما دامت قربة وطاعة فلا تصح إلا من الكافر أصلا، وإنما تصح من المؤمن، والكافر لا تصح منه. قالوا كذلك: والزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة، تزكيهم وتطهرهم. قال: الكافر أصلا ما يطهره شيء، لأن الكافر ما يستمد شيء منه. أما المؤمن فهو الذي يؤدي الزكاة ويطهر. والذي يظهر أن الزكاة عبادة، وما دامت عبادة فلا بد لها من نية، والكافر لا تصح نيته أبدا، لأن الكفر كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، فلا تصح منهم النية. لكن هل لو دفع مالا قال: أنا أؤدي الزكاة مثل المسلمين، نقول نأخذها منه ما في مشكلة، لكن إيش، لا نقول أدى زكاة ماله، لأنه أصلا ليس أهلا لهذه لوجود الكفر عنده. هنا ذكر من ضمنها الشروط الآن في كل عبادة الإسلام. الأمر الثاني قضية البلوغ، والبلوغ الآن عندنا هل من شرطه أنه لا بد أن يكون بالغا؟ مسألة فيها خلاف بيننا، ولكن الصحيح أنه ليس شرط من شرطها البلوغ، فإن الزكاة حق مالي متعلق بالمال، والمال يملكه الصبي، وربما يملكه المجنون، وهو الشرط الثالث وهو العقل. ولهذا قال عمر بن الخطاب: اعملوا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقات، بعض الناس يصير والدهم متوفى وعندها ايتام والفلوس 10,000 ريال لها الايتام، فيجلس تاكلها الزكاة كل سنة حتى تثمن، يقول اعمل بها، تاجر بها، دينها، حركها حتى تنفع هؤلاء، يسميهم هؤلاء الايتام. ولذلك الصحيح ان الصبي والمجنون تجب في مالهما لعموم الايات التي وردت في قضية الزكاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك أفتوا بها. قالوا ولأنها مواساة للفقراء، طيب النتيجة وهم من أهلها فلا بد أن يؤدوا الزكاة. أصبح الآن الإسلام ثم البلوغ ثم العقل، فالصحيح أنه لا تصح من الكافر وتصح من الصبي والمجنون لأنه متعلق بمالهم، والمال ليس له أثر قضية الإسلام وغيره. الشرط الآخر ذكر المؤلف وهو اللي بدأ به الحرية، الصحيح أنه لا زكاة في مال العبد، من كان مملوكا فلا زكاة عليه، لأن هو بذاته وماله ملك لسيده فلا يمكن أن يكون عليه زكاة. نقول وكذلك المكاتب، يعني الذي كتب للحرية بمبلغ فلا نقول عليه زكاة لأنه أصلا يمكن يهون سيده فلا يقبل، ولأن المكاتب كما جاء قن، يعني لا يزال في الربح ما بقي عليه درهم واحد، واضح؟ فإذا لا تجب عليه الزكاة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو ملك النصاب، ويجب أن نعلم أن ملك النصاب لا فرق فيه نسميه بين إيش؟ بهيمة الأنعام وغيرها. ولهذا يقال إذا نقص النصاب فلا زكاة فيه. أعطيكم مثال، أنا عندي 10,000 حال عليها الحول، قبل 3 أيام غيرت سيارة واحتاج تأخذ 10,000 أدخلها في السيارة اللي بشتريها، كم بقي على الحول؟ 3 أيام، ما عليك زكاة، فلا بد أن يحول عليها الحول من، يعني حددنا حولا ثم بعد ذلك نؤدي زكاة، بمعنى أن يدور عليها عام بكامل، يدور عليها عام بكامل. وهنا يحسن أن ننبه، ينبغي لنا نحن جميعا يعني الذين نعمل في الوظائف أو الذي عنده محلات أو تجارات أو يؤجر أو غيره، ينبغي له وهو مهم جدا، ما هو؟ أن يجعل له حولا محددا، وأفضل ما يكون بداية تعيينه في الوظيفة هو بداية الحول. تعينت في محرم خلاص تصبح زكاة كل محرم، تعينت في شعبان زكاة كل شعبان، واضح؟ إذا جاء شعبان مقابل فتلقائي ماذا أعمل إيش؟ أؤدي زكاة. طيب أنا مسكن براتب قبل شهر، حطه معه تزكي، ما في شيء، يعني تزكي الأول والآخر، لأن لا نستطيع أن نزكي كل شهر، صحيح ولا لا؟ حساب داخل جميع، أسحب بالبطاقة، يوم أسحب 50، يوم أسحب 1000، يوم أسحب 2000، يوم أسحب كذا، يتحرك الحساب ما هو ثابت على شيء. ولهذا يجب أن نحتار، فإن كنا يعني كانت ما أخرجناه من الزكاة أكثر كانت الزيادة صدقة، ولن يكون أنقص أبدا لأنك قد احتفظ، بل يكون هو ما وجد ويزاد عليه. ولهذا قال هنا، ذكر الآن ملك نصاب تقريبا، ذكر في الأثمان وتحديدا في غيره. هنا نبدأ على مسألة الحول، لو كان يعني قبل ساعتين جاني ظرف صرفت الفلوس، نقول تلزم الزكاة، يعني الشيء اليسير الشرع يعني ما يركز عليه كثيرا، لكن لو كان قبل أيام أو أسبوع نقول لا تجب عليك الزكاة فيه. ونبه على مسألة هنا، يعني وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب إلا السائمة فلا زكاة في أوقاتها. أعطيكم الآن نصاب مثلا 500 ريال، صار عندي 600، نقول تؤدي زكاة 600، واضح؟ ما نقول لي يجيك نصاب ثاني 6. مثلا لو كان اللي صار 500 وعندي 900، ما نقول زكي 500 بس والباقي لين كمل 1000 عشان تزكي، نقول لا تدخلها معه. كل تنبيه لطيف بس في قضية إخراج الزكاة، أي مبلغ عندك لا تقول شلون أزكيه، اقسم أضربه في 40 أو اقسمه على 40 يطلع لك، اقسمه على 40 يطلع لك النفع. أي مبلغ عندك اقسمه على 40 خلاص يطلع لك. مثلا عندي 10450 ريال، شلون اقسمها؟ نقول خلاص اقسمها على 40 يطلع لك، واضح؟ حتى يسهل على الإنسان. الآن الحمد لله جوالات موجودة في آلة حاسبة، ما عاد تحتاج تسأل شيخ ولا شيء. الزكاة معروفة أنها تقسم على 40 ويسهل على الإنسان إخراجها. قالوا الآن قاعدة في كل الأموال المزكاة تجب الزكاة فيما زاد على النصاب، قالوا إلا السائمة. عندنا 40 شاف، واضح؟ 60 شاب، 80 شاب، 100 شاب، 120 شاب، ما زاد عليها تصير شابين. طيب وال 80 باقي الآن مدبوط، ما في شاب، واضح؟ أما المبالغ والتجارات وعروضها ما فيها إلا كل ما زاد يدخل ضمن نسميه المال. لعلق على هذا من شوية، لدي سفر عندي غدا 5 محاضرات و... نقف على ايش؟ واستقرار في استقرار النصاب او استقرار المال. في احد له سؤال فانا استثناها بسم الله. اذا كان عنده مال قيل انه يخرج المال الذي هو النصف فقط، يعني بمعنى ايش؟ يخرج نصف ما يخرج، لكن ينبغي ان يسعى سمى يسعى له حتى ينتهي منه. والله شيخنا ابن باز يرى ان الاراضي التي عند الانسان لا بد ان يعرف لماذا اشتراها. ان اشتراها للسكنة فلا زكاة عليها ولو جلست 20 سنة، إن اشتراها يبني عليها استراحة فلا زكاة عليها إطلاقا، وإنما الزكاة إذا بناها إيش وتبنى الاستراحة الزكاة في قيمة الاستراحة يعني الأجارات التي إن اشتراها ليجعلها شقق فلا زكاة فيها، وإذا بنى الشقق إن كانت الشقق للأجار قلنا يزكي الأجارات فقط، أما إذا كانت شققا للتمليك فنقول يزكي الأرض لأنه يبيع الآن ويزكي الشقق معه، واضح؟ وإن كان اشترى الأرض لأجل تمسك ماله، بعض الناس يقول أحطها بدل فلوس في البنك ما أقدر أمسكها، لكن إذا شريت أرض خليتها. تسأل خليتها ليه؟ قال إن شاء الله يرتفع سعرها وأبيع على طول، صح ولا لا؟ فيقال هذا هو المال المتربص به، يعني الذي ينتظر ربحه. لو حدث ارتفعت الأراضي على طول باع، تيجي تقول تبيع الآن، قال لا أصبر لي كم سنتين ثلاث الحين السعر ما يواجه، تدروا عليه شوي إن شاء الله أبيع وأربح وأكسب. نقول تزكي كل سنة بسعري إيش يومها الذي هو فيه. السنة هذه قيمتها 50 زك 50، السنة الثانية وصلت 70 زك 70، السنة الثالثة نزلت الأراضي 20 زك 20، السنة اللي بعدها وصلت مليون زك. وهذا الذي يظهر، لأنك لو صار بهذا أصبح الناس كلهم ما عاد يحطون عندهم سيولة، يحطون أراضي ويجمعون. قال يا أخي ما عندي شيء. سألنا كم عندك؟ قال والله عندي 40 أرض حاطها رصيد. يقول ما عنده فلوس ذا نعطيه زكاة فقير ذا. يقول هذا جالس عنده فليسات حاطها، مثل اللي حاط له بقالة وجمع عليها فلوس، صح ولا لا؟ مثل اللي حاط له محلات تجارية، مثل اللي حاط له، وش الفرق؟ هذه عروض تجارة، لكنه لا يريد البيع الآن لأنها إيش لم يصرف السعر حتى يبيع. الصحيح اللي يزكيه، لأنه قد لا يتحقق له ما أراد. بعض الشباب في جماعة يشتري لي بيت جمع على 600,000، جالس 5 سنين هو على 600,000، ماذا يزكي كل سنة؟ ما بريت ولا شيء أبدا. هذا مال وهذا كنز، صح وين للأب؟ ولو مات ما قرها له ورثته، والله هذا حقة البيت، قالوا عطونا ناكل ونشرب ووزعوها علينا مع عدنا حق بيت وما بيت، راح راعي البيت وعطونا قروش وتروح معه ما هو بقاعد. فليظهر أنه تزكى حتى لو كان جمع لأجل زواج واشتراء سيارة يزكى. سبحانك الله. ما فيه إلا إذا كان اشتراها لنفسه، مثال بسيط، أنا اشتركها بسكن ثم بعد ذلك طرأ علي البيع فحال عليها الحول وزكى لسان. هذه لأن يوجد من يفتي بأن الأراضي ما تزكى لسان واحد عند البيع، لكن ما أدري. وبعضهم يقول ما تزكى إلا إذا كانت عرضة، أما إذا لم تعرض فلا زكاة عليها. يصبح الناس كلهم يضعون نقودهم في الأراضي ولا حد يزكوه، صح ولا لا؟ إنسان شاري العماير فأنا ليش قال بها ترتفع أسعارها؟ طيب عرضتها في الزكاة ما نبغيها، أنا ماني بعرض. هل نقول ما يزكي عنده ملايين ما يزكي؟ إيش الفرق بينه وبين اللي يبيع عند باب المسجد؟ نقول هذا اللي يبيع عند باب المسجد يزكي، وهذا اللي عنده ملايين ما يزكي. هذا راغب البيع لأنه يريد، وذا جالس حابسها يعني حافظا لماله عنده. سبحانك الله.